بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذه ليلة الأحد 18 من شهر جمادى الآخرة من عام 1434 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لنا وله وللمسلمين ولهما، أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا قال ولهما، يعني أنه في رواية في صحيح البخاري ومسلم، في حديث في البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في قصة ذكرها، جاءت في الحديث أنه سألوا عن مالك بن الدخشم ثم قال: ذاك رجل منافق. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مقولة هذا القائل أنه منافق، وقال: أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني حرم على النار، يعني منع من النار أو منع أن تصيبه النار. فإن الله حرم على النار يعني منع من النار أو منع أن تصيبه النار من قال لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الإخلاص شرط، وسبق لكم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد لها من 7 شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه كم عبد الحميد؟ قلها. وفقك الله لما أحبه. الباري شروط لا إله إلا الله: العلم وفقك الله لما أحبه، أو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزاد بعض أئمة الدعوة شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. المقصود من هذا أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني مخلصا من قلبه بشرط الإخلاص، لأنه قال بعد ذلك يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله يعني يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. فما دام قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد أن يصوم، يصلي، يزكي، يحج. أما من يقول لا إله إلا الله هو ما يعمل شيء، هذا ما ابتغى بذلك وجه الله، ولذلك ما تنفع لا إله إلا الله. لو وجد إنسان يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي ولا يصوم رمضان ولا يحج وقد وجب عليه الحج ووجد شرطه، ولا يزكي وعنده مال وتمت الشروط في حقه، ولا يبر والديه ولا يصل رحمه، نقول هذا لا يصدق عليه الحديث، لأنه لم يبتغي بذلك وجه الله. ولأن من طلب وجها لا بد أن يعمل كل ما في وسعه لأن يصل إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه. فهذا لو كان فعلا يبتغي بذلك وجه الله لعمل. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. لو جئت بحديدة وأدخلتها في مدخل الباب ودخلت لكن بدون أسنان ما فتحت لك. كذلك لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لكن لا بد لها من شروط، من شروط 7 هذه. يقول ابن تيمية: المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية. المبتغي قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يقول المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية. وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا. قال ابن تيمية: المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فإذا أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه تحريما مطلقا. وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون يكفي أن تقول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، وفي أيضا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث عظيم يدل على مكانة كلمة التوحيد، وأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة عظيمة جدا. أما قول موسى عليه السلام كل عبادك يقولون هذا، فإن موسى صلى الله عليه وسلم أراد شيئا يختص به، لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على على مكانته ومنزلته ويدل على رفعته. فبين الله جل جلاله لموسى عليه الصلاة والسلام أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض ومن فيهن، لأنها تميل بهن وترجح. فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله وعظمها، لكن كما قلت قبل قليل لا بد من الإتيان بشروطها. أما مجرد أن يقولها بلسانه فإن الإنسان بلسانه فإنها لا تنفع. وقوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ساكنهن، العامر للشيء هو الذي عمر به الشيء، غيري استثنى تبارك وتعالى نفسه المقدسة، لأن قول لا إله إلا الله ثناء على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والمثني عليه الرب جل جلاله أعظم من الثناء، الرب جل جلاله هو المثنى عليه، فيكون أعظم من الثناء. يعني الله تبارك وتعالى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ثناء على الله، والله جل جلاله أعظم من الثناء عليه. وللترمذي وحسن عن أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قرابها يعني ملؤها أو ما يقارب من ملئها. وهذا في دليل على أن حسنة التوحيد عظيمة، وأنها تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله جل جلاله وهو لا يشرك به شيئا. وقول لأتيتك بقرابها مغفرة، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ما هي مناسبة الحديث للترجمة؟ فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب، في فضل التوحيد وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب، ولا شك في هذا، فإن من أعظم فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب. والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله جل وعلا لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكر إليه الكفر والفسوق والعصيان. التوحيد يا إخواني مهم جدا وعظيم. الإنسان لو عمل بدون توحيد فعمله هباء منثورا، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يتوجه لغير الله، ما يقر أن لا معبود حق إلا الله، يصرف شيئا من العبادة لغير الله، هل هذا موحد؟ ليس بموحد. فالتوحيد عظيم جدا، التوحيد من أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله عز وجل كملت هذه الأمور وتمت. ولهذا يقال إن أهل البدع وأهل البدع والمحدثات إذا جاءوا يوم القيامة ورجحت أعمالهم صارت كثيرة، جاء بالتوحيد فطاشت أعمالهم انتهت. وأهل التوحيد لو خفت أعمالهم وجاء توحيدهم ثقل موازينهم. فالتوحيد أمر عظيم، والعقيدة الصحيحة توجه أمر عظيم. والتوحيد أيضا سبب لتفريج كروب الدنيا والآخرة، ولهذا الله جل وعلا قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين. يقول ابن القيم فيه أن التوحيد مفزع أوليائه وأعدائه، التوحيد هو مفزع أولياء الله ومفزع أعداء الله، كلهم يلجؤون للتوحيد. أما أعداء الله فإنهم يلجؤون إليه لجوءا، أحسنت، لجوءا مؤقتا محدودا حتى ينجون من الكرب والغرق والفلك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أهل التوحيد فإنهم يلجؤون للتوحيد دائما وأبدا، وخاصة في الملمات والكروبات. ولهذا دعاء الكرب كله توحيد، دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كله توحيد. فيقول ابن القيم التوحيد مفزع أوليائه ومفزع أعدائه. والتوحيد أيضا يمنع الخلود في النار كما سمعتم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فإذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل فإنها تمنع من الخلود في النار. ولهذا ورد أنهم يخرجون من النار ضبائر، مجموعات أحرقتهم النار، فيجعلون على نهر الحياة قريب من الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء في حميل السيل، ألم تروا أنها صفراء ملتوية؟ سبحان الله، تدب إليهم الحياة تنبت أجسامهم وأبشارهم، ثم يعتقهم الله عز وجل من النار بسبب وجود التوحيد. فهم عذبوا ما شاء الله أن يعذبوا، ثم بعد ذلك التوحيد منعهم من الخلود في النار، وهذه فضيلة عظيمة للتوحيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، صدقا من قلبه. فإذا الصدق والإخلاص واليقين بهذه الكلمة العظيمة اللي العروة الوثقى، كلمة التوحيد هذه العروة الوثقى، لها أثر عظيم. كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا من قال لا إله إلا الله يعني عند الموت، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، في كلمة عظيمة. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زيدوا إيمانكم، قالوا كيف نزيد إيمانا يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. والعجيب من هذه الكلمة على عظمتها ومكانتها، ليس هناك كلمة أسهل منها على اللسان، سهلة جدا على اللسان، فينطق بها الإنسان بسهولة بدون يعني تكلف ولا شدة. أحسنت. قوله رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. فإن تحقيق التوحيد هو تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. فهذا الباب هو عبارة عن تكميل وتتميم للباب الذي قبله، لأن تحقيق التوحيد هو تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. لأن تحقيق التوحيد أن ينقي الإنسان عمله وقوله من البدع القولية والاعتقادية والعملية الفعلية ومن المعاصي، وأن يخلص لله عز وجل في جميع أموره وأحواله. قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وصف الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الوصف الأول أنه كان أمة، يعني قدوة وإماما ومعلما للخير. إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة وإماما ومعلما للخير. لماذا؟ لأنه كمل مقام الصبر واليقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الثانية قول قانتا، يعني مديما لطاعة الله عز وجل، لأن القنوت هو دوام الطاعة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو عليه الصلاة والسلام دائم الطاعة لله. إبراهيم كان أمة قانتا، معنى قانتا يعني مديما لطاعة الله عز وجل، مديما لطاعة الله، دائم الطاعة، دائم الطاعة لله عز وجل. ثابتا على طاعة الله. فالقنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال. حنيفا يعني مائلا عن الشرك، هذا الوصف الثالث، مائلا عن الشرك، مقبلا على الله عز وجل، معرضا عن كل ما سواه. حنيفا مائلا عن الشرك، مقبلا على الله، معرضا عن كل ما سواه. حنيفا أي مائلا عن الشرك، مقبلا على الله عز وجل، معرضا عن كل ما سواه، معرضا عن كل ما سواه. الوصف الرابع قال: ولم يكن من المشركين، أي ما كان من المشركين لصحة إخلاصه وكمال صدقه. هذا تأكيد، لم يكن مشركا طول حياته، فهو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. وثناء الله جل وعلا على إبراهيم ليس المقصود منه أن يصل فقط، أن نعلم أن الله أثنى عليه فقط، لا، بل المقصود أمران والله أعلم. الأمر الأول محبة هذا الذي أثنى الله عليه، لأن من أحب قوما حشر معهم، ومحبة الصالحين دين، فمن أحب الصالحين حشر معهم، ومن أحب المنافقين حشر معهم، ومن أحب الكافرين حشر معهم. المقصود إذن أن نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه إمام الحنفاء، ولأنه مخلص لله، ولأنه حنيف قانت لله. والثاني أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات التي أثنى الله عز وجل بها عليه. ولهذا الله جل وعلا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إلى آخر الآيات. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام القرآن في القرآن ثناء عظيم عليه. قال عن حسين بن وقال وقال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. يراد بالشرك المعنى الأعم، لأن تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم. وليس معنى هذا أنه ما تقع منهم معصية، لا، قد يكون الرجل من أولياء الله ومن المتقين ويقع منه المعصية، لا، لكن المقصود أنهم لو عصوا سارعوا إلى التوبة، كما ذكر ابن تيمية، يقول: قد يكون الرجل من أولياء الله، قد يكون من المتقين، قد يكون من المؤمنين الصادقين وتفرط منه المعصية، لكن الشأن أنه كما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يسارع إلى التوبة ما يصر، يكثر من الحسنات. قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني هذا الحديث يرويه حسين بن عبد الرحمن السلمي رحمك الله الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100، عن سعيد بن جبير الإمام المعروف من كبار التابعين ومن طلاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 95 ولم يصل عمره إلى 50 سنة. قال الإمام أحمد قتل الحجاج سعيد بن جبير وما في الأرض في ذلك الوقت أحد إلا ومحتاج إلى علمه. قال كنا عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني سقط البارحة اللي هي أقرب ليلة مضت. يقول قلت أنا حسين، ثم خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب وهو يصلي فاستدرك، وفي هذا بعد السلف عن الرياء، فقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن قائم أتهجد، لكني لدغتني عقرب. وفي هذا أن السلف رحمهم الله أبعد الناس عن الرياء أو التشبع بما ليس بهم، قال لا تظن أني قائم أصلي لكني لدغتني عقرب فقمت وطار عني النوم من أجل الشهادة، ما كنت قائم يعني أتهجد. قال فما فعلت؟ قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني يقرأ علي المعوذتين أو غيره. قال فما حملك على ذلك؟ وهذا في دليل أن السلف يسألون الإنسان إذا فعل فعل عن دليله، ما حجتك؟ لماذا فعلت هذا؟ هل عندك دليل؟ لأن المسلم كما قال سفيان الثوري يقول إن استطاع المسلم أن لا يحك رأسه إلا بدليل فليفعل، يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل، اجعل جميع ما تفعله منطلقة من دليل شرعي، إما كتاب أو سنة أو إجماع، ما حملك على ذلك؟ قال قلت حملنا حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكلداني الثقة الهمداني الثقة المعروف، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي والصحابي مشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، العين اللي هي صابة العائن غيره بعينه، والحمى اللي هي السم ذوات السموم مثل العقرب وغيره أو غيرها، لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني معنى الحديث كما يقول الخطابي لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقاه جبريل ورقى هو عليه الصلاة والسلام نفسه ورقى من اشتكى من أصحابه. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وفي هذا أدب السلف مؤدبين، يقول ما دمت أنك أخذت بدليل فقد أحسنت، قد أحسن من أخذ بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بالجهل فإنه مسيء ما هو محسن، لكن اللي يعمل بدليل كان يقول يعني ما دمت أنك معك دليل أحسنت، ما أثرب عليك ولا أوبخك. فهذا من أدب السلف إنه ما دمت أنت أخذت بدليل فلك حق الاحترام والتقدير لأنك ما جئت شيء من عندك، ولكن اسمع أنت الآن سمعت منك، يقول سعيد اسمع مني، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول المصنف وفيه عمق علم السلف لقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الحديث الثاني. قال: عرضت علي الأمم، وفي رواية أن ذلك كان ليلة الإسراء، فرأيت النبي ومعه الرهط، وهم الجماعة دون العشرة. رأيت النبي ومعه الرهط، يعني معه الجماعة ما يصلون عشرة، تسعة أو ثمانية أو سبعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، وليس والنبي وليس معه أحد. الله أكبر، نبي مبعوث ما يجي معه أحد، يعني ما يتبع أحد. وفيه رد على من زعم أن الكثرة دليل على أن الإنسان على الصواب، وليس هذا خلاف ميزان القرآن. الله جل وعلا ما جعل الكثرة دليلا، فقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون. فهذا نبي مبعوث ومعه وليس معه أحد. وبعض الناس إذا دعا إلى الله أو أرشد أو ذكر أو علم يريد أن الناس يستجيبون في يوم وليلة، وهذا نبي مبعوث يأتي يوم القيامة ما استجاب له أحد. ونوح عليه الصلاة والسلام دعا قوم كم 950 سنة، ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. قيل إنهم قريب من 80، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قريب من 80 اللي آمنوا مع نوح عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما كل ولا مل، بل سلك جميع وسائل وطرق الدعوة إلى الله كما في سورة نوح. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، وهو الشخص الذي يرى من بعيد، فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق ما يرى الإنسان منها إلا الصورة فقط البعيدة هذه. فقيل: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي حديث رواه أحمد والبيهقي: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال ابن حجر: سنده جيد، وهذا يدل على فضل الله عز وجل. الآن هم كم ومعهم 70,000، وفي لفظ: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. الله أكبر. قال: ثم نهض، قام النبي عليه الصلاة والسلام، وخاضر الناس في أولئك منهم، قيل كذا وكذا وكذا، بعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام إلى آخره. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حرص الصحابة على الخير لأنهم يريدون أن يتحروا من هؤلاء، ما هي صفاتهم، ما هي أعمالهم، قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ويقرأ عليهم. لماذا؟ لثلاثة أمور: الأمر الأول لقوة اعتمادهم على الله، لقوة اعتمادهم على الله، يعني عظيم التوكل في قلوبهم. والثاني لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، عزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. والثالث لما في ذلك من التعلق بغير الله. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون، يعني لا يطلب من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء. ولهذا ابن تيمية يرى أنك ما تطلب من أحد أن يدعو لك، يقول أن الرقية دعاء، وإذا قلت لأحد ادع لي فلان معناه أنك كانك أو قريب من أنك قلت ارقني. لكن يشكل على هذا أن بعض السلف ما كانوا يتحرجون من هذا، إذا ذهب الإنسان أراد أن يذهب إلى عمل صالح أو حج يقول: لا تنسانا من دعائك. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمر ذلك، ولكن في سنده ضعف. ولكن ربما يقال إنك إذا قلت لأخيك المسلم لا تنسانا من دعائك وادع لنا، وأنت تنوي أن ينتفع هو وتنتفع أنت فلا بأس، لأن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فعند رأسه ملك موكل كما جاء في الحديث الصحيح يقول آمين ولك بمثل. فبعض أهل العلم كابن تيمية يقول إذا كانت هذه نيتك إنك تنتفع أنت وينتفعه فلا مانع، مع أنه اللي يبدو لي والله أعلم أنه ما في حرج أنك تقول لأخيك المسلم إذا رأيت منه خيرا أو صلاحا أو أراد أن يعني مثلا يذهب إلى حج أو عمرة أن تقول لا تنسانا من دعائك، لا ليس في هذا إن شاء الله حرج، وقد فعله بعض السلف عليه الصلاة والسلام. ترى ما فيها أسئلة بس هالمرة اسمك اللي بديت تفضل. أكيد هذا عاد أمر آخر، لكن هل طلب النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل ذلك؟ لو أحد رقاك بدون ما تطلب هل هذا يخرجك من السبعين؟ ها؟ لأن كلمة يسترقون سين الطلب، يطلبون من أحد، لكن لو كنت مريضا وزارك أحد ورقاك فهو محسن وجزاه الله خيرا وأنت لا يضرك هذا لأنك لم تطلب، على أنك لو طلبت ما فيها شيء، لكن هو الكلام على من أراد أن يكون مع السبعين قال هم الذين لا يسترقون، وجاءت في لفظة لكن بعض أهل العلم قال أنها شادة لا يرقون، قال ابن تيمية كيف لا يرقون؟ يعني لا يرقون غيرهم، الراقي محسن وما على المحسن من سبيل. الصحيح أن اللفظة لا يسترقون لا يطلبون من أحد، لكن من رقى آخر فهو محسن جزاه الله خيرا، ومن رقي ولم يطلب فهو محسن إليه ولا شيء فيه، ومن طلب فأيضا الصحيح أنه لا حرج عليه في ذلك، لكنه الكلام على هل يدخل في هذا أو لا في هؤلاء السبعين أو لا. ولا يتطيرون لا يتشاءمون، التشاؤم أصل التطير أصل التشاؤم بالطير، لكنه أعم من ذلك، والتشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا كله مما أبطله الإسلام لأنه ضار على الإنسان عقلا وسلوكا، وكان الإنسان ما يبالي مثل هذه الأمور، لا شك أنه يدل على توكله على الله، ولهذا ختم هذا الحديث بقوله وعلى ربهم يتوكلون. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، يعني لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما لقضاء الله وقدره. قال بعض أهل العلم قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو أن يفعل بهم ذلك باختيارهم، لكن الكي في نفسه ما حكمه؟ الكي جائز، نعم جائز، فقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وفي صحيح البخاري الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. قال ابن القيم تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله فعل الكي، والثاني عدم محبة الكي، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. إذن يقول ابن القيم: تضمنت الأحاديث الواردة في موضوع الكي أربعة أنواع: نوع الأول فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وعلى ربهم يتوكلون، قلنا أن هذا هو الأصل الجامع. طبعا التوكل ليس معناه أن الإنسان ما يفعل الأسباب، لا، بل من التوكل أنك تفعل الأسباب، والتوكل من صفات المؤمنين، ولهذا قال الله جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون. يقول بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل، بل هو شرط في الإيمان. وهنا يتكلم العلماء على مسألة التداوي، التداوي هل هو أفضل، يعني هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي مباح، المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن التداوي مباح لهذا الحديث وما في معناه. والمشهور في مذهب الشافعية أنه مستحب، وقيل واجب، لأن الإنسان قد يشفى بدون تداوي، وقد يتداوى ولا يشفى، فلهذا. وبعض أهل العلم يفصل، يقول هذا يختلف، إن كان المرض في خطورة ولا بد من استئصاله فيجب هنا التداوي، لأنه يبقي نفسه ولا يعرض نفسه للهلاك، وإن كان المرض ليس كذلك فالأمر فيه سعة. ومن السلف من كان يصبر على المرض ولا يتداوى، ومنهم من كان يتداوى، والأمر الحمد لله فيه سعة، لكنه ليس بواجب كما يقول ابن تيمية عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، ولعل الذين أوجبوه ربما يحمل كلامهم والله أعلم على أنه إذا كان المرض فيه خطورة لا بد من الحسم فيه، لأن تعرف بعض الأمراض إذا بادر الإنسان بها أول ما يعلم بها وأنهاها فإنه يعني يرد عن نفسه خطرا عظيما، وأما لو أهملها ربما يعني تكون سببا بإذن الله في وفاته. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وهو من السابقين للإسلام، فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. في رواية البخاري قال: اللهم اجعله منهم. هذا فيه طلب الدعاء من الفاضل، لكن قد يقال إن هذا هو هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعله منهم، أو قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: سبقك بها عكاشة. قيل إنه لم يكن عند الثاني من يعني الحال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، لأنه لو أجابه لكل واحد من الحاضرين قام وقال: ادعو الله يجعلني منهم، فيتسلسل الأمر، فسكر الباب، أغلق الباب. وفيه حسن استعمال المعاريض وحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، ففيه فضيلة عكاشة رضي الله عنه. قوله: باب الخوف من الشرك. الشرك في توحيد الإلهية والعبادة لا شك أنه ينافي التوحيد كل المنافات. الشرك نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. الشرك نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. الشرك الأكبر هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه ويرجوه ويحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. هذا الشرك لا شك أنه لا يبقى معه والعياذ بالله توحيد أبدا. الشرك الأكبر أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه ويرجوه ويحبه، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذا الشرك لا يبقي توحيدا نهائيا. هذا المشرك مأواه النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. إذن الشرك نقول نوعان: الشرك الأكبر أن يجعل الله ندا يصرف له شيء من أنواع العبادة، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أيضا. والشيخ ابن سعدي يقول: الشرك الأكبر أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. أو تقول: الشرك الأكبر هو أن يجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كما في فتاوى اللجنة الدائمة وذكره في معارج القبول. هذا هو النوع الأول اللي هو الشرك الأكبر، وهو خطير جدا، يعني صاحبه والعياذ بالله خالد مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال وجميع الأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك، مثل الغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، ومثل الحلف بغير الله ويسير الرياء. فهذا كله من الشرك الأصغر، جميع الأقوال وجميع الأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. وكل من وقع في نوع من أنواع الشرك فهذا دليل على ضعف إخلاصه، كل من وقع في نوع من أنواع الشرك فهذا دليل على ضعف إخلاصه. وقال وقوله كيسير الرياء يعني كالقليل من الرياء. والرياء أحيانا إذا كان الرياء طارئا على العبادة، الرياء أحيانا يكون طارئا على العبادة، يعني أنت صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو اعتمرت أو عملت عملا صالحا، أي عمل كان لله، أصل العمل لله، لكن طرأ عليه الرياء. مثلا كنت تصلي لوحدك فدخل إنسان فحسنت صلاتك، فأصل صلاتك كانت لله لكن طرأ عليها الرياء. فهذا عند العلماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يدافعه الإنسان، يدافعه يحاول يخلص لله، فهذا لا يضره، أن يدافعه ويجاهد نفسه في تخليص العمل ويستعيذ بالله من الشيطان، يعني يجاهد نفسه على أن يكون كان ما عنده أحد، فهذا لا يضره. الثاني أن يسترسل مع الرياء. فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو طال الركوع. لكن هل يبطل ولا لا؟ بعض العلماء يقول في فرق بين أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها فهذا فاسد، مثل الركعة كلها كاملة بعضها مرتبط ببعض، فهنا تفسد الركعة، هذه يبقى له ركعة واحدة إذا كان مرائي. أو يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، فهنا يذهب عليه ما رأى فيه ويبقى ما أخلص لله فيه، فالأمر خطير ودقيق. أما من يعمل أصلا للمخلوق فهذا أصلا لا يمكن يصدر من مسلم، هذا منافق خالص، هذا عمل المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، اللي أصلا يقوم يصلي ركعتين من أجل فلان بن فلان هذا أصلا والعياذ بالله ما يكاد يفعل مسلم، ما يمكن إلا إذا كان منافقا نفاقا اعتقاديا، لكن قد يصلي المسلم لله ثم يأتيه الرياء من هنا وهنا، قد يقرأ لله ثم يأتيه الرياء، قد يتصدق لله ثم يهجم عليه الرياء وهكذا. أما من يعمل عمل لا يقصد إلا المخلوق فهذا خطير جدا. الله جل وعلا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالأمر خطير جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر جل جلاله أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباده، فهذا يبين أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. أما ما دون الشرك من الذنوب المعاصي فهي تحت إيش؟ ما دون الذنوب، ما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل أن يغفر لصاحبها أول وهلة ويدخل الجنة، وإن شاء الله أن يعذبه على قدر هذه الذنوب ثم يكون مصيره إلى الجنة، لأنه معه أصل وهو مع التوحيد، وقد سبق معنا أن التوحيد يمنع من الخلود في النار. وقول الله تعالى وقال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الصنم ما كان منحوتا على صورة، الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، قد يسمى الصنم وثن، ويقال إن الوثن أعم، الوثن أعم، فيدخل فيه ما كان على شكل صورة وما كان ليس كذلك، الوثن أعم. لكن ذكر الطبري عن مجاهد أن الصنم ما كان منحوتا على صورة والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ودعاء الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني، يعني اجعل بيني، اجعلني يا رب واجعل أولادي وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاء الخليل عليه السلام وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، بل ما بعث الله نبيا بعد الخليل عليه الصلاة والسلام إلا وهو من ذريته، كما قال جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وقال الله عز وجل في آية الأنعام ذكر ومن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين إلى آخر الآيات الكريمة. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات ويدعو من دون الله ندا، سواء دعاه دعاء عبادة مثل الصلاة أو أن يصلي له أو أن يصوم، أو دعاء مسألة كان يدعوه بطلب نزول المطر أو شفاء المريض أو الذرية. ولمسلم عن جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك خطير جدا، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال ابن القيم في النونية: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان أو ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وقول من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني أي شيء من سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ففيه الخوف من الشرك كما قال المؤلف رحمه الله، وفيه أن الرياء من الشرك وأنه من الشرك الأصغر وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وفيه دليل على أن الجنة قريبة من العبد والنار قريبة منه كذلك. وفيه المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، فإذا كان إبراهيم الخليل الذي قال الله فيه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وإذا كان إبراهيم الذي قال الله فيه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم قال الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف يدعو الله أن الله يجنبه يجنب أولاده عبادة الأصنام والشرك، فما الظن بغيره؟ أكيد غيره يجب أن يخاف من باب أولى. ولهذا الإنسان يقول دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا يقول الشيخ ابن سعد: إن هذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضل التوحيد والحث على التوحيد وتكميله والتحقق به في الظاهر والباطن والخوف من ضده وهو الشرك، وبذلك يكمل الإنسان نفسه. ثم ذكر في هذا الباب إنه الإنسان إذا كمل نفسه بالتوحيد لا بد أن يكمل غيره. بماذا يكمل غيره؟ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد نفسه ثم يكمل غيره، يسعى في تكميل غيره. وهذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم دعوا إلى التوحيد وبينوه. فأنت إذا من الله عليك بالتوحيد وحققت التوحيد وعرفت فضل التوحيد وكملت التوحيد في نفسك وحاولت وحاسبت نفسك وعرفته، يجب أن يكون لك دور كبير في دلالة الآخرين ودعوتهم وهدايتهم، فإن الله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال هنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى التوحيد هذه وتعليم الناس التوحيد وشرح التوحيد وتوضيح التوحيد لعوام الناس بأسلوب سهل بسيط، هذا من أعظم الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان، عمل عظيم، لأن الإنسان كمل في نفسه وحاول أن يكمل غيره. قال المصنف: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول تعالى لنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد هذه طريقتي وهذه الدعوة التي أدعو إليها وأسير عليها من توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، هي سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأنا على يقين وعلى بصيرة وعلى علم وعلى بينة، ومن اتبعني فهو على بصيرة وعلى علم وعلى بينة وعلى يقين، كذلك من صدقني واتبعني وآمن بي فهو مثلي. ثم قال: وسبحان الله، يعني تنزيها لله جل جلاله وتعظيما له أن يكون له شريك في ملكه أو أن يكون أحد يستحق العبادة سواه، وما أنا من المشركين، يعني أنا بريء من أهل الشرك بالله جل وعلا، لست منهم وليسوا مني. هذه الآية عظيمة جدا، ففيها تنبيه على الإخلاص، لأنه قال أدعو إلى الله، لأن بعض الناس يدعو إلى الحق لكنه في الواقع يدعو إلى نفسك، كما قال المؤلف فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وفيه أن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد تنزيه الله جل وعلا عن المسبة. ولهذا إذا قال المشركون أو الزنادقة أو الملاحدة أو المنافقين كلاما لا يليق بالله، بادر فقل سبحان الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، تنزه الله مباشرة. أو لو أن جاهلا نطق بكلام لا يليق بالله قل سبحان الله، تنزيها لله جل وعلا. وما أنا من المشركين. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وأعطاه مقدمة موطئة وقال لو أنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا في دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأتي قوما ليدعوهم أو يدلهم أو يعلمهم أن يعرف طبيعتهم وما هم عليه حتى يستعد لهم، لأنهم قد يكونون أهل حجاج وعلم فيستعد بالحجة والعلم، قد يكون أهل عنف وشدة فيكون رفيقا لينا معهم، فلا بد من معرفته. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لأن يوحدوا الله، وهذا فيه دليل على أنه لا بد في الشهادة من سبعة الشروط السابقة التي ذكرنا: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والإنقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية لعدمها للبغض. وفيه دليل على التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهو أول واجب وأعظم واجب، والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى التوحيد. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وانقادوا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذا في دليل على تعظيم الصلوات الخمس ومكانتها ومنزلتها، وأنها أعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. ثم أيضا قال أعلمهم بعد ذلك أن الله افترض عليهم صدقة، وهي الزكاة بشروطها، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم إذا أطاعوا فإياك وكرائم أموالهم، وهي خيار المال، يعني لا تأخذ الخيار المال، إنما خذ من متوسط المال، فإنه لا يجوز للإنسان إذا جاء يقبض الزكاة يتخير أفضل مال ما عند الشخص المزكي من غنم أو إبل أو بقر وغيرها ويأخذها فيجحف به ويضره. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم وترك اختيار كرائم الأموال، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلا تحجب، لأن المظلوم دعاؤه مستجاب وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، أخرجاه، يعني رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا الحد نقف ونكمل إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.